الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله، ونواصل شرح الأبواب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. أولا، يعني تعليقا على تبويب الإمام النووي، السؤال بوجه الله إما أن يكون سؤالا من العبد لله تبارك وتعالى، أو سؤالا من العبد لمخلوق مثله. فسؤال العبد لله تبارك وتعالى يجوز له فيه أن يسأله بوجهه سبحانه وتعالى. يعني أنت لما تسأل ربي سبحانه، تدعو الله تبارك وتعالى، فيجوز أن تدعوه بوجهه، لأنه يعتبر دعاء لله بصفة من صفات الله، لأن الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الوجه صفة من صفات الله، ويجوز أن ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بوجه الله. فمثلا ورد في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد ماذا يقول؟ أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا تعوذ بوجه الله، والتعوذ هو عبارة عن مسألة، التعوذ هي مسألة، لأنك تسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذك من الشيطان. ولهذا لما نزل على الله تبارك وتعالى، أو نزل عفوا على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعوذ بوجهك. إذن فالسؤال إذا كان من الله تبارك وتعالى، فالسؤال بوجه الله هو سؤال بصفة من صفات الله، وهذا جائز. ولكن الذي ينهى عنه أن يسأل المخلوق مخلوقا مثله يسأله بوجه الله. يعني يروح عند إنسان مثلا يقول له: أسألك بوجه الله أن تعينني، عندي مشكلة، يعني مثلا خصوني دراهم، مثلا باش ندير عملية ولا باش نشري دواء إلى آخره. يقول: أسألك بالله أو بوجه الله أن تعينني على يعني الشيء الفلاني، أو على قضاء الدين الفلاني. فهذا الذي يعني نهى عنه العلماء. ولهذا قال الإمام النووي هنا: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله. إذن يكره للإنسان أن يسأل غيره من المخلوقين بوجه الله تبارك وتعالى. ويعني النهي عن السؤال بوجه الله ورد فيه حديثان، النهي عن السؤال بوجه الله ورد فيه حديثان، وهذان الحديثان في الحقيقة كلاهما ضعيف. يعني الحديث الأول أورده الإمام النووي، قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال رواه أبو داود وهو ضعيف، يعني هذا الحديث فيه ضعف. وورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملعون من سأل بوجه الله. قال: وملعون من سئل بوجه الله ثم منع. وهذا الحديث أيضا يعني فيه ضعف، هذا الحديث ثاني أيضا فيه ضعف، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه، ولكن ظاهر أن فيه ضعفا والله أعلم. إذن الأحاديث التي تنهى عن السؤال بوجه الله أو بالله فيها ضعف، بل ورد في السنة ما يشعر بجواز ذلك في قصة الثلاثة اللي هما الأقرع والأبرص والأعمى. الأقرع والأبرص والأعمى تعرفوا القصة تاعهم، يعني لما جاءهم ما ملك يعني متمثلا في صورة بشر، وش كان يقول لهم؟ ها يقول أسألك بالذي، أسألك بالذي أعطاك ماذا؟ ها الوجه الحسن، أسألك بالذي أعطاك الوجه الحسن وأعطاك هذا المال أن تعطيني كذا. سأل واحد قال أعطيني بقرة، والآخر قال أعطيني ناقة، والآخر قال أعطيني شاة، فكان يقول له أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة، ويعني لم ينكر عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة، وبالتالي يعني هذه الصيغة كما قلت يعني ظاهر هذا الحديث أنها يعني جائزة، ولكن وردت يعني أحاديث في النهي عنها، وتلك الأحاديث التي نهت عنها يعني فيها كلام كما سبق. ولكن في المقابل وردت أحاديث أخرى، وردت أحاديث أخرى تنهى الإنسان إن سئل بالله أو بوجه الله أن يمنع السائل. ولهذا أورد الإمام النووي يعني هذا الحديث، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني إن استعاذ شخص بالله، ها العوذ هو يعني طلب الحماية، يعني يأتيك مثلا شخص ها يسألك أن تحميه مثلا من عدو أو من ظالم، هذا هو ما معنى الاستعاذة، من استعاذ بالله فأعيذه، يعني من طلب الحماية والوقاية من شيء فيعني أعطوه ذلك، واضح؟ هذا هو معنى من استعاذ بالله فأعيذه. قال ومن سأل بالله فأعطوه. إذا جاءك شخص يقول أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تعينني في كذا، قال فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه، يعني إذا دعاكم شخص إلى وليمة أو نحو ذلك فأجيبوه. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني الشخص إذا صنع إليك معروفا فكافئه يعني بهدية أو نحو ذلك، يعني بشرط طبعا أن لا تكون المكافأة هنا رشوة. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ثم قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني إن لم تستطع مكافأته بشيء مادي فكافئه بالدعاء، ادعوا له، صنع إليك معروفا فادعوا له بخير وأكثر له من الدعاء. قال حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. هذا الحديث ثابت وصحيح كما قال المؤلف، وقد وردت عدة أحاديث فيها أن من سئل بالله فعليه أن يعطي السائل، وردت عدة أحاديث في هذا الباب. ولهذا ورد في حديث ابن عباس الذي في المسند وغيره، وهو حديث يعني ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بشر الناس منزلة، ألا أخبركم بشر الناس منزلة؟ قالوا نعم يا رسول الله، يعني أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام من يسأل بالله ولا يعطي به، من يسأل بالله ولا يعطي به، يعني أن يسألك شخص بالله ومع ذلك لا تجيبه ولا تعطيه سؤله. إذن وردت يعني أحاديث يعني تنهى المسلم إن سئل بالله أن يمنع وأن يمتنع. وبالتالي الآن عندنا ها هنا مسألتان، المسألة الأولى أن يسأل الإنسان غيره بالله أو بوجه الله. فهذه كما قلت يعني بعض العلماء نصوا على الكراهة مثل الشافعية نصوا على كراهة ذلك، والظاهر أنه يعني لا يحبذ مثل هذا السؤال، يعني لا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى غيره من الناس ويسأله بالله أو بوجه الله، لأنه ماذا يوقعه في الحرج، لأنه يوقعه ماذا في الحرج. تأكد قل لي مثلا يعني أسألك أن تعينني بكذا، أنا أكون في سعة من أمري، يعني قادر نعاونك ماشي قادر ما نعاونكش، ولكن تحكمني في وسط طريق وتقول لي أسألك بالله أو بوجه الله أن تعطيني 1000 دينار، وهنا 200,000 موجودة في جيبي، ولكن ممكن نحتاجها، ممكن عندي مصالح، ولكن توقعني في حرج، أنت سألتني يعني بوجه الله تبارك وتعالى، فكيف أردك؟ ولذلك لا شك أن السؤال بوجه الله يعني لا ينبغي وهو مكروه، كما قلنا لأنه يوقع الإنسان في حرج، لأنه يوقع الإنسان المسؤول في حرج. ثم أيضا هذا يعني فيه استهانة بالله تبارك وتعالى، فيه استهانة بالله، يعني أشياء تافهة تاع دنيا يعني تسألها بوجه الله. لهذا ورد في الحديث وإن كان ضعيفا قال لا يسأل بالله أو بوجه الله إلا الجنة. أنت كي تحب تسأل بالله؟ اسأل يعني أشياء عظيمة، اسأل عن أشياء أو اسأل أشياء كبيرة تليق بالذي سألت به، ما تسألش أشياء تافهة. ولهذا قال العلماء يعني من سأل بالله يعني أشياء عظيمة كالجنة فيعني سؤاله في محله، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يسأل بالله أو بوجه الله يعني أشياء تافهة تتعلق بأمور الدنيا، فالدنيا تافهة زائل، لا ينبغي للإنسان أن يسألها بالله تبارك وتعالى أو بوجه الله. إذن فالسؤال بالله أو بوجه الله يعني ينهى عنه من هذين الوجهين السابقين. يبقى أو المسألة الثانية التي تتعلق بالمسؤول، يعني لو أن شخصا جاءك وسألك بالله أو بوجه الله فهل يلزمك أن تجيبه أم لا؟ قال العلماء هذه المسألة فيها تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قالوا إن كان هذا السائل سأل شيئا من حقه، وكان المسؤول باستطاعته أن يجيبه إلى ذلك دون أن يقع عليه ضرر، فحينئذ لابد أن يجيبه. يعني شخص مثلا يعني فقير من أهل الزكاة، شخص فقير من أهل الزكاة وجاءك وقال أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة، وأنت عندك زكاة إذن بإمكانك أن تعطيه وهو أهل لهذه الزكاة، ففي هذه الحالة لابد أن تجيبه. ولكن لو سألك شيئا ليس من حقه هو، دوك يجيك واحد يقولك أسألك بالله تمد لي سيارتك ولا تمد لي دارك، هذا يعني لا حق له في ذلك، فلا يلزمك أن تجيبه لأنه لا حق له فيما سأله. إن كان سأل شيئا لا حق له فيه فليس لك عليك أن تجيبه، إذن يعني هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أنه يسألك شيئا ولا يمكنك أن تجيبه إلا يعني بحرج يقع عليك أو بضرر يقع عليك، كما قلنا في الحالة التي مثلت بها. يعني شخص مثلا يقولك أسألك بالله أن تعينني بألف دينار، أنت الألف دينار عندك في جيبك، عندك ألف دينار، ولكن إن أجبته إلى ذلك وقعت في حرج أو في ضرر، أنت أولادك راهم بلا حليب وبلا خبز، لا يلزمك أن تجيبه، لأن في إجابته ماذا؟ وقوع الحرج عليك، ووقوعك ماذا؟ ووقوع الضرر عليك، وبالتالي في هذه الحالة لا يلزمك أن تجيبه. إذن هذا هو يعني التفصيل الذي يعني ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بقضية يعني إجابة من سأل بالله. إذن كان حالات إذا سئلت بالله فعليك أن تجيب، وهناك حالات أخرى حتى لو سئلت بالله فإنه لا يلزمك شرعا أن تجيب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.